فسويك فعلك وما أدراك ما يوم والأمر يوم وإذا الأرض مدت وألقت

وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت. يا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى

ممنون والسماء

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم بسم الله الرحمن الرحيم Ooh.

الله العظيم.